أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح متن العشموية في فقه السادة المالكية، وما زلنا في كتاب الصوم، وقد وصلنا فيه إلى قول الشيخ: ولا يفطر من زرعه قيء، أي غلبه وسبقه ولا قضاء عليه، وهذا ما لم يرجع منه شيء إلى حلقه بعد إمكان طرحه، فإن رجع منه شيء فعليه القضاء، كما لو تعمد إخراجه. ومعنى زرعه القيء أي غلبه، والأصل فيه ما رواه أصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء فقاء فعليه القضاء، ومن زرعه القيء فلا قضاء عليه. من استقاء أي تعمد القيء، يعني وضع إصبعه في فمه حتى يخرج الطعام من جوفه، هذا معنى استقاء. ومن زرعه القيء يعني غلبه، يعني معدته مليئة بالطعام فجاءه القيء وغلبه وخرج، لكن بشرط ألا يبتلع منه شيء، يعني كل ما خرج في الفم وجب طرحه خلاص، يعني اقتلع من المعدة وأصبح في الفم فيجب طرحه. فإن رجع منه شيء غلبة عليه القضاء، يعني فمه امتلأ طعاما أو ماء، ما عندنا قيء وقلس، عندنا قيء وقلس، القلس اللي هو خروج الماء من المعدة عند امتلائها، وفي الصيف طبعا الإنسان بيشرب ماء كثير، فتلاقي القلس يخرج إلى الفم، إذا خرج الفم إلى الفم وجب طرحه، إذا وصل إلى أول الحلق ونزل لا يفطر. هناك فرق بين ما يخرج إلى الفم في الجوف، في جوف الفم يعني، يجب طرحه، أما ما وصل إلى أول البلعوم اللي هو الحلق يعني ونزل، يعني خرج ونزل لكن لم يصل إلى الفم، يبقى ده هذا لا يضر ولا يبطل الصوم. ليه؟ لأنه طبعا لا يتحكم فيه هو، وإنما يعم الطعام إلى أول الحلق وينزل، لكن إذا خرج في الفم يبقى يجب طرحه. إن تعمد البلع عليه القضاء والكفار، وإن رجع غلبة أو سهوا فعليه القضاء فقط. هذا حكم حكم من زرعه القيء، يعني غلبه القيء أو غلبه القلس، القلس برضو خروج الماء من المعدة عند امتلائها. قلنا والذي يصل إلى أول البلعوم لا شيء فيه، لا يبطل صوما ولا يبطل صلاة، لا يبطل صوما ولا يبطل صلاة، كما لو تعمد إخراجه، يعني عليه القضاء وجوبا. ولذا قال: إلا أن يعالج خروجه فعليه القضاء. قال أبو الحسن: وهل وجوبا أو استحبابا؟ قولان بوجوب القضاء واستحباب القضاء. شهر ابن الحاجب الأول، واختار ابن الجلاب الثاني. طبعا القول المشهور عند المالكية اللي هو ما قوي دليله أو ما كسر قائلوه، هذه معنى كلمة القول المشهور، القول المشهور ما قوي دليله أو ما كسر قائلوه في المذهب. ولذلك قال شهر ابن الحاجب الأول، شهر ابن الحاجب الأول اللي هو وجوبا، لأنه لو قلنا بفساد الصوم يبقى وجب وجب القضاء. وإذا قلنا لم يفسد الصوم يبقى يستحب الإيه؟ القضاء. لكن هو الأشهر طبعا أنه إيه؟ إذا رجع غلبة عليه القضاء وجوبا، وإذا تعمد القضاء والكفارة. هذا الفرق بين الرجوع غلبة والرجوع عمدا. لكن المعالجة اللي هي وضع الإصبع في الفم، ومن استقاء فقاء فعليه القضاء، يعني تعمد أن يستقي، أن يخرج الطعام من جوفه. فإذا قلنا بفساد الصوم يبقى يجب القضاء، وإذا قلنا لم يفسد يبقى يستحب القضاء. شهر ابن الحاجب الأول اللي هو وجوب القضاء، واختار ابن الجلاب الثاني. قال ابن عبد السلام: وظاهر كلامه، يعني ابن الحاجب، وجوب القضاء في الفرض والتطوع، يعني الفريضة والنافلة في رمضان وفي النافلة. وفي المذهب التطوع فيه ثلاثة أقوال في مذهب الإمام مالك، أحدها وجوب القضاء، وهو مذهب مالك، وأحد قولي ابن القاسم. ابن القاسم عنده قولان بالوجوب والاستحباب، اللي هو من تعمد القي. الثاني استحباب القضاء. الثالث لابن حبيب وهو سقوط القضاء، لا قضاء عليه، هو من استقاء يعني. ثم قال: وظاهر كلام الشيخ أنه لا كفارة على من استقاء في رمضان، وهو كذلك اتفاقا إن كان لضرورة. يعني أحيانا الإنسان يأكل كثيرا ويتضايق، يعني ولا يستطيع الصبر مع امتلاء الإيه؟ المعدة، فهو يريد أن يتخفف، يعني أكل كثيرا في طعام السحور وهو لا يستطيع إيه؟ النوم مثلا، ولا يستطيع الجلوس. إنسان لما يبقى معدته ممتلئة جدا يعني لا يستطيع الجلوس ولا النوم، فيضطر يتخفف من إيه؟ من هذا الطعام بتعمد القي. فطبعا إذا كان لضرورة يبقى إذن لا كفارة عليه، لا كفارة عليه بمعنى أنه عليه القضاء فقط، لكن لا كفارة عليه. وعلى المشهور إن كان لغير ضرورة، إن كان إيه؟ لغير ضرورة. يعني القول المشهور أنه لا كفارة عليه إن كان لغير ضرورة. يعني فيه اتفاق في الضرورة أنه لا كفارة عليه، لكن لغير ضرورة فيه قولان، والأشهر أنه إيه؟ عليه الكفارة. واقتصر في الأصل على وجوب الكفارة، مع أنه هو القول الضعيف طبعا، لأن المقابل للمشهور يكون إيه؟ ضعيفا، قل قائلوه. يبقى إذا كان التقي متعمد وفيه فيه ضرورة يبقى لا كفارة عليه، في لغير ضرورة يبقى إيه؟ عليه لا كفارة عليه أيضا. والقول الضعيف قال إنه تجب الكفارة. هذه مسألة الإيه؟ مسألة القي. ولا يفطر من احتلم، أي نام واحتلم، طبعا الاحتلام يكون في النوم. ولا يفطر من نام واحتلم وهو نائم، لأن النائم رفع عنه القلم بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الإمام علي كرمه الله وجهه عند الترمذي وأبي داود، رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم. ولا يفطر من نام واحتلم وهو نائم، ولا من احتجم أو حجم غيره. لأن وارد طبعا في الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، لكن وارد أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، احتجم وهو صائم. يبقى ده دليل على أن الاحتجام أو الحجامة لا تفطر الصائم. وتكره الحجامة للمريض خيفة التغرير، أي خيفة أن يصيبه إغماء أو ضعف عن الصوم، لأن الحجامة فيها إخراج دم كثير فيضعف الصائم عن إتمام الصوم. وهذا إذا علمت السلامة، وإن علمت عدمها حرمت، وإن شك في السلامة كرهت. يعني أن الصائم يكره له أن يحتجم خوفا من الضعف وعدم إتمام الصوم، بل حتى وإن علمت السلامة. وإن علم عدم السلامة قالوا حرم، حرم ذلك. إنسان لا يتسبب في إفساد الصوم. أما إن شك في السلامة كرهت فقط. ومن شروط صحة الصوم النية، وإحنا ذكرنا طبعا في الحلقة الماضية أن النية ركن من أركان الصوم. ليه؟ لأن الركن داخل الحقيقة، داخل الماهية كما يقولون. الركن داخل الماهية، شرط خارج الماهية. فالركن داخل الماهية ويجب على المكلف أن يحصله. فالنية هنا طبعا تعتبر داخلة في الصوم، ويجب على المسلم أن يحصله بأن يستحضر هذا في قلبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولأن النية هي التي تميز العبادات بعضها عن بعض كما تقدم، ولا بد من كونها ليلا. يبقى إذن كون النية بالليل هذا شرط صحة. شرط صحة في إيه؟ شرط صحة في النية. ولذا قال: ومن شروط صحة الصوم النية السابقة للفجر. السابقة للفجر، فلو نوى بعد طلوع الفجر بطل الصوم. فلا يضر ما يحدث بعدها من أكل أو شرب. يعني واحد نوى أول الليل وأكل آخر الليل، لا شيء في هذا. ويلزم تبييت النية في كل صوم، سواء كان فرضا أو نفلا أو واجبا كصيام النذر والكفارة. وعندنا عند المالكية يجب تبييت نية الصوم في النافلة، ولا يصح النفل عندنا من الضحى الأعلى، كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي وأحمد، وقد تقدم ذلك. والنية الواحدة كافية في كل صوم يجب تتابعه. يعني صيام الكفارة مثلا في الظهار شهرين متتابعين، صيام كفارة العمد والجماع في رمضان شهرين متتابعين، وكفارة اليمين مثلا ثلاثة أيام، أو النذر مثلا، واحد نذر أسبوع أو نذر عشرة أيام أو نذر شهرا، يبقى هنا يلزمه النية في أول يوم ثم يتابع الصوم بعد ذلك. وقلنا إذا انقطع الصوم يجب تجديد النية لأنه كمبتدئ الصوم. كالمرأة يأتيها الحيض في وسط الشهر فتفطر، حينما تستأنف الصوم يجب عليها إيه؟ أن تبيت النية. والنية الواحدة كافية، وقد تقدم ذلك أي كلامه عن النية يعني، وإنما أعاده لأجل قوله في كل صوم يجب تتابعه. وهي الصوم الذي يجب تتابعه صوم رمضان وصوم الكفارات، كفارة القتل أو كفارة الظهار أو النذر المعين. النذر ليه المعين؟ مثلا قال علي صيام مثلا أول عشرة أيام من رجب أو أول عشرة أيام من شعبان، يبقى هنا يجب أن يتابع الصوم في هذه العشرة ولا يجوز له الإيه؟ الفطر فيها. هنا تكفي نية إيه؟ واحدة للعشرة أو الخمسة. لكن إحنا عندنا بالنسبة لكفارة اليمين يستحب التتابع ولا يجب عندنا المالكية، يعني يجوز أن يصومها متوالية أو يفرقها. لا يصوم يصوم يصوم، وذلك كصيام رمضان وصيام كفارة الظهار والقتل والنذر الذي أوجبه المكلف على نفسه، لأن النذر يلزم به ما ندب، فالصوم مندوب، لكن لو نذرته صار إيه؟ واجبا، لقوله تعالى وليوفوا نذورهم. ولا يجوز له أن يفرقه، يعني لو نذر عشرة أيام يجب أن يصومها متوالية ولا يجوز له التفريق. والنية الواحدة كافية في كل صوم يجب تتابعه. وأما الصيام المسرود أي المتتابع من غير نذر واليوم المعين كنذر صوم كل خميس مثلا، فلا بد من التبييت في كل ليلة، يعني الذي يصوم يوما ويوما أو يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، فهذا يجب عليه أن يبيت النية في كل يوم ليلة تخلل الفطر. فالصوم الذي فيه تخلل الفطر يجب فيه تبييت النية، يعني الذي يصوم أحب الصيام إلى الله يصوم يوما ويفطره يوما، يبقى يجب في كل يوم أن يبيت النية. أو يصوم كل خميس أو كل اثنين يجب تبييت النية. ولا يكفي فيه نية واحدة على الصحيح، يعني لا يصلح أن يقول نويت الصيام كل اثنين أو كل خميس، لا، لابد أن ينوي في الليلة التي يصبح فيها صائما من الليل. نعم طبعا، لأنها ركن، ركن من أركان الصوم. ومن شروط صحة الصوم أي ووجوبه، يعني من شروط صحة الصوم ووجوب الصوم النقاء من دم الحيض والنفاس، لأن الحائض والنفساء يحرم عليهما الصوم كما تحرم عليهما الصلاة، لكن تقضي إيه؟ تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الحيض، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فإن انقطع دم الحيض والنفاس قبل الفجر ولو بلحظة وجب عليها صوم ذلك اليوم. يعني المرأة إذا رأت علامة الطهر قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة، هذه اللحظة ولو بدقيقة يعني قبل أن يقول الله أكبر، رأت علامة الطهر اللي هي القصة اللي هي الماء الأبيض أو الجفوف، القصة أو الجفوف، إذا رأت إحدى العلامتين قبل الفجر بلحظة يجب عليها تبييت نية الصوم. ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر ثم بالغ في وجوبه عليها، وجوب الصوم على الحائض والنفساء التي طهرت قبل الفجر، بقوله ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر. ليه؟ لأنه ليس من شرط صحة الصوم الطهارة، حتى الجنب يعني لو أن أحدا مثلا جامع امرأته قبل طلوع الفجر ثم طلع الفجر عليه وهو جنب يجب عليه أن ينوي الصوم ولا يجوز له الفطر، لأنه ليس من شروط صحة الصوم الطهارة كالصلاة. الصلاة يجب فيها الطهارة لكن الصوم لا. السيدة عائشة بتقول يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح بالجنابة ثم يغتسل بعد طلوع الفجر عليه الصلاة والسلام. بس بعض الناس يظن يعني أنه لو أصبح جنبا بطل صوم، كثير جدا وأحيانا يأكل ويشرب يقول لك أنا جنب. طبعا هذا جهل، يعني هذا جهل لأنه ليس صلاة حتى تقول أنني جنب. وقد كان عليه الصلاة والسلام يفعله، يعني يصبح جنبا ويغتسل بعد طلوع الفجر ويصلي بالناس عليه الصلاة والسلام. ولما قدم أن النية الواحدة كافية في كل صوم يجب تتابعه بين أن محل ذلك ما لم يحدث له عذر يبيح له الفطر، يعني وأفطر، فقال وتعاد النية لما بقي من صومه. إذا انقطع التتابع بالمرض والحيض والنفاس وشبه ذلك من سفر ونحوه، يعني أن التتابع في الكفارة أو في السفر مثلا، فأفطر الصائم يبقى يجب عليه عند الاستئناف أن ينوي الصوم من جديد بالليل. ومن شروط صحة الصوم العقل، فمن لا عقل له كالمجنون والمغمى عليه، ولا يصح منه الصوم في تلك الحالة لعدم خطابه، يعني لأن العقل مناط التكليف، العقل مناط التكليف، وقد قالوا وكل تكليف بشرط العقل، وكل تكليف بشرط العقل. فالمجنون غير مخاطب لا بصلاة ولا بصيام ولا بحج ولا بزكاة. والمغمى عليه في حكم المجنون لأنه غاب عقله. حتى لو صام المجنون والمغمى عليه فصيامه غير صحيح، فصيامه غير صحيح لعدم خطابه. احنا عندنا المالكية قالوا ويجب على المجنون إذا عاد إليه عقله ولو بعد سنين كثيرة أن يقضي ما فاته من الصوم في حال جنونه، اتفاقا في القليل كخمس سنين اتفاقا عند أهل المذهب يعني، وعلى المشهور في الكثير كعشر سنين. يعني القول المشهور أن من جن 10 سنين عليه القضاء، ومن 5 سنين يقضي 5 اتفاقا، لكن عند غير المالكية لا يقضي صوما ولا يقضي صلاة. ليه؟ لأنه ليس مخاطبا، لكن المالكية اعتبروه مريضا، واستدلوا بإيه؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما الصلاة فلا يقضي منها إلا ما أفاق في وقته. يعني حكم قضاء الصلاة بالنسبة للمجنون أنه يقضي ما أفاق في وقته، يعني لو أفاق قبل المغرب يصلي الظهر والعصر، وإذا أفاق قبل الفجر صلى المغرب والعشاء. ده بالنسبة ليه؟ للمجنون. للمجنون يعني لا يقضي الصلوات، لأن طبعا لو كلفناه بأن يصلي 10 سنين أو 5 سنين طبعا فيها مشقة عليه. نعم يجوز ايه؟ المجنون لا يقضي الصلاة إلا ما أفاق في وقت، يعني أفاق قبل المغرب يصلي الظهر والعصر، وإذا كان مقدار ما يصلي وقت واحد يصلي إيه؟ العصر فقط. ومثله أي المجنون المغمى عليه، إذا أفاق فإنه يقضي الصوم إذا أغمي عليه يوما كاملا، أو جله، أي جل اليوم يعني معظم اليوم، أو أقله يعني أقل من نصف اليوم مثلا، ولم يسلم أوله، أول اليوم يعني كان مجنونا أو أصابه الإغماء، أول اليوم أصابه الإغماء واستمر، يبقى هنا ايه؟ هيقضي ايه؟ اليوم الكامل.